14، وهذا أبلغ ما يكون في امتلاء القمر في النور، ولكن لا تلزم المماثلة، بل هي وجوه مضيئة مستديرة نيرة فهيجة. فصل في صفة الزمرة الثانية. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره بالعينان، أمشاطهم ذهب ورشهم فمسك خالص أدلة الحرمان. أمشاطهم ذهب مما يدل على أن لهم شعر، ورشهم مسك يعني العرق الذي يخرج منهم مسك أطيب ما يكون من الرائحة، بينما هو في الدنيا رائحته كريهة ممتدة، لكن هناك لا، رشه مسك خالص يا ذلة الحرمان، يعني ما أذل من حرم من هذا الخير، اللهم لا تحرمنا إياه. لا شك الموجودين موجودين على عهد القرنين، لكن متى يبعثون؟ هذا هو الذي يكون من أشراط الساعة، إذا بعثوا وسلطوا على العالم، وهو في ذلك الوقت ما فيه دبابات ولا فيه طيارات ولا فيه صواريخ ولا شيء في ذلك الوقت، فيأتي هذا الجيش العرمرة الذي يقف على بحيرة قبرية ويشرب، فيمر آخرهم يقول قد كان بهذه مرة ما، فيسلطون حتى يضطر عيسى عليه الصلاة والسلام معه إلى أن يلتجوا إلى الطور فيذكر الله. وجدنا أن هذا غلط، هم لا شك أنهم هم قوم يسلطون، لكن التسليط الكافي الذي هو من آخر علامة الساعة هو آخر شخص. وظاهر الحديث أنه ليس هناك أسلحة في الوقت الحاضر، جنسه موجود من بني آدم، لكن ذريتهم إلى بعد مشتهى ما خرج حتى الآن، الذين يسلطون ما خرج. لكن إذا جعلنا اتفاق مثلا يأجوج ومأجوج بحيث الإفساد صحيح، هل هؤلاء حصروا المؤمنين في جبل الطور؟ وهل نزل عيسى لم يأجوج ومأجوج الذين من علام الساعة بعد نزول عيسى؟ هذه الأمة كلها عجل، هل يفهم من هذا أن الداخلين في الزمن من الماضية قليلون؟ بالنسبة لهذه الأمة معلوم قليلون بلا شك، أولا لأن بعض الرسل ليس معه أحد، لا يتبعه ولا واحد، وبعض الناس يتبعه أهله إلا بعض، مثل لوط عليه الصلاة والسلام من تبعه أهله إلا امرأة خرج من بيته، ونوح عليه الصلاة والسلام ما بقي من ذريته إلا ثلاثة، هذا البشر. إيش؟ نعم، مرسل. ولاد النبي يعني النبي الرسول، حديث النبي الرسول. فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى، ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان، ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق للإيمان. ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرق كما يرى أحدكم الكوكب الغابر الأفق الدري الغابر الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء يعني لا ينالها غيره. فقال بلغوا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا الرسل. تستمعون الآن إلى ما ذكر ابن القيم رحمه الله في البنية فيما أعد الله تعالى للمتمسكين في السنة. هو يذكر أحاديث حقيقة أنها تحتاج إلى تخريج. فهل منكم أحد مستعد أن نعطيه كل ليلة كلام الجميع كل ليلة حديثا نخرجه لنا؟ مستعدون؟ هذه الآية قيل إنه نور يسطع من العرش يتبين به دخول النهار من دخول الليل. فإذا صح هذا فالأمر واضح، وإن لم يصح فيكون حكمه حكم كم الأمور الغيبية التي الله أعلم بها. المهم أنه لا بد أن يكون هناك دليل، لأن الله يقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشرة. لكن أدناهم وما فيهم دني أدنى أهل الجنة. واحترز المؤلف بقوله وما فيهم دني أن يتوهم الإنسان أن في الجنة نقصا، والجنة ليس فيها نقصا، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأكل مطعما ومنظرا، النعيم من كل وجه. إذن لا دنيا فيها، كل ما فيها فهو عادل. ولهذا قال إذ ليس في الجنات من نقصان. نعم. فهو الذي تلفى مسافة ملكي بسنين ألفان كاملتان، فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيتي لأدناه القريب الداني. أو ما سمع من عنده هذا الملك؟ لا، هذا أدنى أهل الجنة الذي ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة. سبحان الله، يرى أقصاه كما يرى أدناه. إذن البصر قوي وقوة كل البدن كاملة من كل وجه، والمكان مكتسب ألفي عام. والله على كل شيء قدير. يعني حقيقة أمور الآخرة يحار فيها العقل، ولكنه لا يكيله، لأن من قدر الله حق قدره وعرف قدرة الله وعظمة الله لا يكيل هذا الشيء. نعم. أو ما سمعت بأن آخر أهلي يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا عشرا أمثال لها سبحان ذي الإحسان. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أهل الجنة دخولا. في هذا الفصل كم من حكم؟ أولا حكم أعلى أهل الجنة أنه ينظر إلى الله تعالى بكرة وعشرة، جعلنا الله وإياكم. والثاني أدناهم من يرى ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. الثالث أن آخر أهل الجنة دخولا من يعطيه الله تعالى مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذه ثلاثة أحاديث لا بد من تخريجها. خذ الأول لأول مرة، أعلى الجنة من ينظر إلى ربه مكثه وعشرة، ها؟ لا مو بخير. نعم، اسمك؟ حسين محمد السمري. من يرى ملكه الفيار. فصل في ذكر سن أهل الجنة. هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان، وصغيرهم وكبيرهم في ذا لحى